بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب الغصب: وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. فصل: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه ماء فاندفق ضمنه. ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمينه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بقي معنا من المسائل في الفصل الأول. قال: ومن أطعم الغاصب ما غصبه. قال: وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. صورة هذه المسألة: هذا إنسان غصب شيئا مأكولا، ولنقول غصب مثلا خبزا أو لحما أو ما أشبه ذلك، ثم أطعمه صاحبه، أطعم هذا الطعام صاحبه يعني الذي غصبه منه فأكله، لكن المغصوب منه الذي هو صاحب الطعام وصاحب الخبز كما مثلت لم يعلم أن هذا الطعام أنه خبزه، فما الحكم؟ قال المؤلف: لم يبرأ الغاصب، بمعنى للمغصوب منه الذي هو صاحب الطعام أن يطالبه. فإن قال الغاصب: الذي غصبته أكلته لا تطالبني بشيء، فما الحكم؟ كما قال المؤلف: لم يبرأ الغاصب. طيب، قال: وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. إن علم الآكل، من الآكل في مثالنا؟ صاحب الطعام المغصوب منه. إن علم أن هذا طعامه وأن هذا الخبز له فإنه يستقر الضمان عليه، وبالتالي لا يطالب الغاصب. هذه صورة المسألة. إذن المسألة واضحة: إنسان غصب طعاما ثم قدمه لصاحبه للمغصوب منه فأكله، إن كان لم يعلم فإن الحكم باقي وللغاصب أو وللمغصوب أن يطالب الغاصب. إن كان قد علم وأكل فما الحكم؟ فإنه لا شيء له، استقر الضمان عليه وبالتالي لا شيء له. قوله هنا استقر الضمان عليه، هذه لها صورة ثانية موجودة في كلام المؤلف، لأنه قال: ولو لمالكه. مثالنا قبل قليل: إذا أطعمه المالك. أرأيت لو أطعمه غير المالك، اشترى مثلا بل غصب طعاما ثم قدمه ضيافة لصديقه، طعام مغصوب قدمه ضيافة لصديقه، صديق هذا على التفصيل، إن كان لم يعلم أن هذا مغصوب فما الحكم؟ لا شيء عليه، والذي طالب من؟ الغاصب، الذي طالب الغاصب. إن كان يعلم وعنده دراية أن هذا الطعام مغصوب وأنه غصبه ليقدمه ضيافة له، فماذا قال المؤلف؟ قال: استقر الضمان عليه، على من؟ على الآكل. فهذا الذي ضيفناه الآن نقول أنت تعرف أن هذه الضيافة مسروقة، فالضمان عليك، أعطنا قيمتها. ثم إذا سلم القيمة فبإمكانه أن يرجع على من؟ على الذي قدم الطعام، على الغاصب. يعني هذا الذي أطعم لما غرمناه قيمة الطعام بإمكانه أن يرجع على من؟ الغاصب، على الذي أطعمه هو الغاصب. إذن هذا السطران تضمن في الواقع صورتين، يعني تضمن أن يسرق طعاما فيطعمه صاحبه، فهذه هي التي قلناها في الأول، ويتضمن أن يسرق طعاما ويطعمه شخصا آخر كما قلنا في المثال أطعمه صديقه، فالحكم على ما ينبني على كلام المؤلف إن كان يعلم أو كان لا يعلم. لعل الصورة واضحة عند الجميع، واضحة. هنا قبل أن نغادرها قال المؤلف استقر الضمان عليه، على من؟ على الآكل، على الآكل في الصورتين، يعني سواء كان المغصوب منه أو كان صديقه إذا كان يعلم. أقول هنا كلمة استقر الضمان عليه، يقول كلمة استقر الضمان هذه لا تنفي أو لا تمنع أن يطالب الأول. من الأول؟ الغاصب، لا تمنع أن يطالب الأول، لكن الضمان في نهايته يستقر على الآكل. هذه صورتها، وننتقل إلى ما بعدها. بعد ذلك في شيء؟ نعم، وهو يعلم، نعم، إيه؟ لا، هو الآن أكل، يعني قد مثلا يأثم من جهة إقراره، لكن من جهة حق الغير والضمان هذا الغاصب ما يمكن يخرج يعني بريئا بمجرد أن قدمه ضيافة لصديقه، فإنه يطالب به. قال بعد هذا ومن اشترى أرضا، قال فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير، قال فخرج مستحق الغير، وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. ماذا قال؟ قال ومن اشترى أرضا، هذا إنسان عرضت أرض للبيع ثم اشتراها فغرس أو بنى فيها. غرس نخلا كما قلنا بالأمس أو شجرا، بنى فيها بيتا أو دكانا أو مستودعا. قال فخرجت مستحقها للغير. كيف مستحقها للغير؟ يعني أن هذه الأرض لم يبعها مالكها، لكنه غصبها مثلا أو أخذها بطريقة غير شرعية. المهم أنها مستحقها للغير، يعني في شخص يطالبه بهذه الأرض. قال وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. لما تبين مستحق الغير الذي هي له جاء وقلع الغرس وقلع البناء، الآن المشتري هذا ماذا يفعل؟ قال رجع على البائع بجميع ما غرمه. من البائع هنا؟ الذي اشترى منه، الذي تبين أنه باع شيئا مستحقا للغير، إما بغصب كما هو المناسب للباب أو بأي طريقة أخرى. المهم أنه باع شيئا ليس من استحقاقه، فإنه يرجع على البائع بجميع ما غرمه. فإن رجع إلى البائع وقال البائع أنا مثلك، أنا قد اشتريتها من شخص سابق وظننتها له، فماذا يقال؟ يقال أنت أيها الأخير ترجع إلى الذي باع عليك مباشرة، والذي باع عليك يرجع على من؟ على الذي باع عليه. وكذلك لو تعدد البائعون، تعدد البائعون حتى بلغوا مثلا 10 أو أكثر، فإن كل واحد يرجع إلى الذي قبله. هذا معنى كلام المؤلف، وهو صحيح في تعليله وفي تنظيره. ننتقل بعد هذا إلى شيء آخر في الفصل الجديد، انتبه وجدد النشاط في مسائل هذا الفصل. قال ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمينه، إن أتلف مالا لغيره، هذا إنسان مثلا أتلف سيارة صديقه، أتلف جواله سهوا، فإنه في هذه الحال يضمنه. كيف يضمنه وهو إنما أتلفه سهوا؟ فيقال هذا حق الغير لا بد أن يحفظ له، وكونه سهوا منك هذا يرفع ماذا؟ يرفع الإثم، لست بآثم، لكن حق الغير لا بد أن يصل إليه. هذا إنسان مثلا قام ثم وطئ جوال صديقه، ثم انكسر الجوال، هذا تلف الجوال، وطئه للجوال سهوا ليس مع على سبيل القصد، فالمؤلف ماذا قال؟ قال ومن أتلف ولو سهوا المال لغيره ضمنه. قال وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. هذه صورة أخرى، أكره على الإتلاف يعني أجبره إنسان وقال خذ هذا الجوال اكسره، خذ هذه الساعة مثلا وأتلفها، المهم أنه أكره، فمن الذي يضمن في هذه الحال؟ الذي أكره المكره، الذي يضمن المكره. ولكن انتبه هنا، المؤلف يقول أكره على الإتلاف يعني لا بد أنه يلجأ يعني قهرا، أما إذا قال خذ هذا الجوال واكسره، خذ هذه الساعة واتلفها فقط طلبا منه ليس على سبيل الإكراه، فإنه في هذه الحال من يضمن؟ الذي أتلف. إذا لا بد أن يكون هناك إكراه حقيقي بحيث لا يجد مناصا عن الانفكاك من هذا الشيء. قال بعد هذا وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل وكاء أو حل وكاء زق في ماع فاندفق ضمنه. كل هذه أمثلة لمسألتنا الأصلية. ما المثال؟ قال فتح قفصا عن طائر، هذا الطائر فتح شخص الباب عليه على قفصه أو على الحوش الذي هو فيه، ثم طار هذا الطائر. كذلك حل قنا، ما القن؟ العبد. حل قنا مربوطا، كيف قن مربوط؟ هل العبد يربط؟ الجواب ربما يكون هذا العبد مثلا يريد الهرب إلى أهله فربطوه، فالمهم أن هذا الشخص جاء وحل رباطه. أسيرا، أسر شخص فحل رباطه شخص آخر. حيوان مربوط، ناقة مثلا معقولة أو شاة مربوطة، فجاء شخص فحل الرباط. قال فذهب، يعني من الذي ذهب؟ الطائر والقن والأسير الحيوان. قال بعد ذلك في آخر الكلام قال ضمينه، من الذي يضمن؟ هذا الذي حل أو فتح إلى آخره. قال أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق. زق فيه مائع، الزق يعني مكان أو شيء، إناء من الجلد في الغالب يوضع فيه مثل الماء أو يوضع فيه العسل أو الزيت، أواني معروفة في القديم. هذا إنسان جاء وحل الوكاء، ما الوكاء؟ الحبل الذي يربط فيه. وربما بعضكم أدرك هذا أن القربة لا حبل تربط فيه، هذا جاء وحل الرباط فاندلق ما في الزق من ماء أو عسل أو ما أشبه ذلك أو زيت، قال فضمينه. كل هذه كما ترى أمثلة كثيرة لمسألة واحدة، نتجاوز هذا. قال ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر. ما هذه؟ هذا صاحب الذي فتح القفص على الطائر أو مثلا حل رباط الحيوان، لكن الحيوان أو الطائر لم يذهب، لم يغادر مكانه لسبب أو لآخر، فجاء شخص ونفر هذا الطير أو نفر هذا الحيوان حتى هرب. فعندنا الآن فعلان، عندنا من فتح القفص ومن حل الرباط، وعندنا شخص نفر هذا الحيوان وهذا الطائر، فمن الذي يضمن؟ الذي يضمن من ذهب بسبب فعله، والآن تبين أنه ذهب بسبب فعل المنفر، فالمنفر هو الذي يضمن. هل يكون هذا الشيء؟ هل يتصور؟ ها؟ ممكن، هذا ممكن، أن الحيوان لا يتحرك إذا فتح له الباب، لكن إذا جاء من يهيجه ويطرده فربما يهرب. قال بعدها: ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لكن لو كانت الدابة إلى آخره. هذا أوقف دابة بطريق، يعني معه مثلا فرسه، معه ناقته، أوقفها بهذا الطريق حتى ولو كان الطريق واسعا، حتى لا يقال هل يشمل الواسع والضيق، نقول نعم يشمل الواسع. هذه صورة. قال: ترك بها نحو طين، هذا إنسان يعني أراد طينا ليعمر فيه مثلا شيئا أو يصلح به شيئا، فجعل طينا متكوما في هذا الطريق. كذلك وضع خشبة، خشبة في هذا الطريق، ومثل الخشبة لو وضع مثلا سلما أو وضع مثلا طاولة أو غير ذلك، ما الذي حصل؟ قال: ضمن ما تلف بذلك. هذه الدابة مثلا تعثر بها إنسان أو صدم بها، فإن الضمان على صاحب الدابة. كذلك هذا الطين، جاء إنسان وما شعر به ثم وقع في هذا الطين أو زلق به، أيضا يضمنه. الخشبة كذلك، اعترضت طريقه حتى سقط وانجرح أو انكسر ما معه، فكل هذه الصور وغيرها كثير، فإنه يضمن ما تلف بذلك. فإن قال إنه وضعها في الطريق لم يضعها في بيت هؤلاء، يقال: الطريق لمن؟ لك أو للناس عموما؟ للناس عموما. طيب، قال بعدها: لكن لو كانت الدابة بطريق واسع، قال: فضربها فرفسته فلا ضمان. انتبه، هذا شيء آخر. هنا تعدى الذي مر من عند الدابة، ماذا فعل؟ ضرب الدابة، فلما ضربها رفسته برجلها أو ضربته بيدها، قال: فلا ضمان. لا ضمان على من؟ على صاحب الدابة، لأن هو الذي تسبب، هو الذي تسبب. وحنا نقول مثلا في عرفنا السابق: رمحته، رمحته بيدها أو برجلها، فإنه لا ضمان. والسبب واضح، أن هنا منه فعل وفي الأوليات ليس منه فعل. قال بعد هذا: ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما. ما معنى الكلب العقور؟ الذي، ها، ايش قلت؟ مجنون؟ كلب مجنون؟ لا، ما يلزم مجنون. مسعور. ما معنى مسعور؟ يعض الناس. الكلاب كما لا يخفاك منها كلب مسالم، ومنها من هو، او منه، منها ما هو يعض من اتى به ويعتدي عليه. هذا اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما، والكلب الاسود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شيطان ومأمورون بقتله، أو أسدا أو ذئبا أو جارحا آخر كصقر مثلا أو قردا أو ما أشبه ذلك. قال: فأتلف شيئا ضمنه. نعم، لأن هذه جوارح مؤذية، لا بد على صاحبها أن يضمن ما أتلفت. إذن من اعتدى عليه كلب قد اقتناه شخص أو أسود أو أسدا أو ما أشبه ذلك، كل هذه كما تبين يضمنه صاحبه. قال: لا إن أدخل دارا، لا إن دخل دارا، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. ما صورتها؟ هذا الكلب العقور أو ما عطف عليه موجود في داخل البيت، ثم هذا حمله الفضول ودخل هذا البيت لينظر هذا الكلب ويتفرج عليه، فصادف أن هذا الكلب اعتدى عليه بعض أو ما أشبه ذلك، فمنع الضمان على من الضمان؟ نقول: لا ضمان، لا ضمان، لأن هو الذي تصرف تصرفا يعني لم يؤذن له فيه. وهذا ربما يحصل، ربما كما قلت لك الفضول يحمل بعض الناس على أن ينظر إلى كلب مثلا في داخل استراحة في داخل مزرعة، أو يدخل يشاهد مثل حيوان غريبا ثم يصادف أن هذا الحيوان يعتدي عليه. فكما قال المؤلف إنه لا ضمان على صاحبه. ما زلنا في الصور التي لا ضمان حيث أذن فيها. قال: ومن أجج نارا في ملكه أو في ملكه، قال: فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا انطرات ريح. هذا إنسان أجج نارا في ملكه، في بيته مثلا، في مزرعته، أوقد نارا، وإيقاد النار مأذون فيه، أليس كذلك؟ قال: فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه، يعني مثلا انتقلت هذه النار إلى بيت الجار، وإن كان في مزرعة انتقلت إلى نخل الجار أو ما أشبه ذلك. إن كان بتفريطه فإنه يضمن. ماذا يضمن؟ يضمن ما أتلفته النار. ما صور التفريط؟ أن يوقدها مثلا قرب نخل جاره، ومعلوم أنه إذا أوقدها قرب نخل الجار فإن نخل الجار عرضة. أن يوقدها مثلا قرب متاعه، قرب سيارته، قرب أغراض تخص الجار أو تخص الغير، فإنه في هذه الحال يعتبر مفرطا، فهذا يضمن. بينما إنسان أوقد النار في مكان بعيد، لكن ما الذي طرأ؟ قال: طرأت ريح. لما أوقد النار كانت الريح ساكنة، ثم قدر الله أن تحركت الرياح، والريح كما تعرف تؤجج النار، فصارت النار تشتعل بقوة، وربما تطاير شيء منها فأتلف شيء للجار. فكما قال المؤلف: عليه ضمان أو ليس عليه؟ ليس عليه. طيب، قال: ومن اضطجع في مسجد أو في طريق، أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس، لم يضمن. انتبه لهذه أيضا، ما زلنا في صور متفرقة. اضطجع في مسجد، هل يجوز للإنسان أن يضطجع في المسجد؟ يجوز، ما دام لا يضايق المصلين ولا يؤذي المسجد، هذا اضطجع، سواء نام أو مجرد اضطجاع. قال: أو في طريق، يعني في طريق واسع، أما الطريق الضيق فإنه يضمن على كل حال. طيب، أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس، ما صورتها؟ هذا طريق كله طين، ولنقول إنه بعد نزول المطر صار الطريق طينيا، والناس سوف يمشون إلى بيوتهم إلى أسواقهم. هذا صاحبنا اجتهد وصار يأتي بأحجار يضعها في الطين، ما قصده؟ أن يعبر الناس عليها، جزاه الله خيرا، هذا فعل جميل. فالذي حصل أن شخصا مثلا عثر بهذه الأحجار وطي عليها فزلق فانكسرت رجله. وكذلك في الأول اضطجع في مسجد فعثر به إنسان فتأثر، كذلك في طريق واسع عثر به إنسان فتأثر، فما الحكم؟ قال المؤلف: لم يضمن. لم يضمن لأنه محسن، لا سيما في الأخيرة هذه محسن، ومع المحسن من سبيل. وبالنسبة لمن اضطجع في المسجد أو في طريق إنه لم يتعدى ولم يفرط، والناس جرت عادتهم أن الإنسان ربما اضطجع في زاوية من المسجد أو في طريق. فالخلاصة أن هذه الصور يعني لا ضمان فيها، لأنه ليس هناك تعدي ممن فعلها. طيب، ما زلنا أيضا في مزيد صور. قال: فصل، انتبه لهذا. قال: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. هذا يتعلق بالبهائم. قال: بهيمة غير ضارية، وش معنى ضارية؟ ها؟ لا وش؟ لا، ضارية مي بضاربة، ضارية. ضارية الضارية هي التي تعتدي، تصول دابة ضارية أو مثل حيوان ضاري يعني يصول، هذه دابة غير ضارية يعني دابة مسالمة، فأتلفت نهارا من أموال الناس أو أبدانهم، فما الحكم؟ قال المؤلف: لا يضمن. ما صورتها؟ إنسان معه مثلا لنقول ناقته يسير بها في طريق، ثم مرت مثلا من عند دكان فلان أو عند مزرعة فلان ونهشت بفمها مما مرت به، وهي دابة يعني كما قال غير ضارية، يعني معروفة بأنها مسالمة، لكنها أكلت من شيء من الأموال التي مرت بها أو الأبدان اعتدت عليها، فإنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن الإنسان مسؤول عن ماله، مسؤول عن حفظ ماله وكذلك عن حفظ بدنه، فهذه بهيمة، لماذا مثلا تقف في طريقها؟ لماذا تعترض مثلا سيرها؟ فما أتلفته هذه الضارية فإن لا ضمان على رب البهيمة. هذا ربما يكون أكثر وقوعا في المزارع، هذا إنسان مثلا مر ببهائمه التي ترعى عند مزرعة فلان، فصارت هذه البهائم التي ترعى تتناول شيئا مما هو في طريقها من مزرعة فلان الذي ليس معدا للرعي، فيقال على صاحب المزرعة أن يحفظ مزرعته بشبك أو حارس أو ما أشبه ذلك، وهذه البهائم تمشي في طريقها، كونه تناولت شيئا من مالي أو من زرع صاحب البستان أو المزرعة هذا لا ضمان على ربها، بينما لو أنه أدخلها في هذه المزرعة أو أدخلها في جزء منها فالحكم يتغير، لأن الحكم الآن صار فيه تعدي. طيب، قال: ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها. هذه ثلاث أشياء: راكب وسائق وقائد. حدثونا عن الفرق بينها. هذا إنسان يعني معه بهيمة لها راكب وسائق وقائد، أين كل واحد منهم؟ أين الراكب؟ نعم، قد ركبها على ظهرها، والسائق ها؟ لا في نفس الدابة هذه، يعني البعير الآن لها راكب فوقها ولا سائق ها؟ السائق خلفها والقائد أمامها، هو الذي معه الزمام الذي يسمى القائد. طيب، ما الذي حصل؟ قال: ويضمن راكب وسائق وقائد. قال: وقادر على التصرف فيها. هذا يضمن وإن تعدد راكب. قال: ويضمن راكب وسائق وقائد. قال: وقائد، وفي نسخة بدون الواو، كيف تكون عبارة؟ يعني قادر على التصرف فيها، فهؤلاء يضمنون لأنهم الآن قادرون على التصرف، بإمكانه أن يمنعها، أن يبعدها عن متاع فلان، لكنه لم يفعل، إنه يضمن لأنه تصرف أو فرط فيما يستطيع التصرف فيه. قال: وإن تعدد راكب، ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. كيف تعدد الراكب؟ يعني على البهيمة راكبان، يعني ممكن هذا، يعني كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. فالآن البهيمة ربما ركب اثنان، الأول والثاني. هنا قال: وإن تعدد راكب ضمن الأول، يعني الذي في المقدم هو الذي يضمن. لماذا هو الذي يضمن؟ لأن هو السائق في الحقيقة، هو الذي يرى يعني ما يمر بطريق البهيمة وما تمر البهيمة به، فهو الضامن. قال: أو من خلفه الذي هو الرديف. قال: إن انفرد بتدبيرها. كيف ذلك؟ قال: ضمن الأول أو من خلفه، يعني ربما يضمن الذي في الخلف الراكب الثاني بأي شرط؟ قال إن فرد بتدبيرها. هل يمكن أن يكون الخلفي هو الذي ينفرد بالتدبير والأمام هذا وش دوره؟ ها؟ ممكن صغير، وممكن أيضا يعني أركبه ليوصله، وهذا هو المسؤول عن دابته إكراما له، وضعه هو المقدم. فالمهم أن الذي خلف إن كان هو المدبر فإنه يضمن. قال وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وساق، اشترك في الضمان، اشترك في تدبيرها، هل يقود المركبة سائقان؟ ها؟ ممكن، يعني كل منهما اشترك في التدبير كذلك، أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان. يعني الخلاصة أن الذي يضمن هو الذي بيده التصرف، سواء كان المقدم أو المؤخر أو كان مشتركا معه غيره. طيب هذه الأمور كما ترى يعني ما يمكن أن نقولها إلى السيارات، السيارات ما يتأتى في هذا الكلام. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا، قال إن كان بتفريطه، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. قال يضمن ربها، من ربها؟ صاحبها. قال ما أتلفته ليلا، يعني هذه البهيمة في الليل أكلت من مزرعة فلان، أكلت من دكان فلان، فالضمان واضح أنه على رب البهيمة، لأن البهيمة حفظها ليلا على من؟ على صاحبها. وفي ذلك حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى على أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم ليلا، وعلى أهل البساتين أن يحفظوا بساتينهم نهارا. والحديث فيه ضعف لكنه معتمد عند الفقهاء، قضى أن أهل المواشي يحفظون مواشيهم ليلا وأهل البساتين يحفظونها نهارا. طيب قال ويضمن ربها ما أتلفه ليلا إن كان بتفريطه، نعم هذا لا بد منه، إن كان بتفريطه كما لو أطلقها، إذا أطلقها فهذا تفريط، بينما لو أن إنسان وضع متاعه عند هذه البهيمة المربوطة ليلا فأكلت، من يضمن؟ صاحب المتاع، إن هو الذي أتى إلى البهيمة ولم تأتي إليه. أيضا حكم كذاك مستعيرها ومستأجرها، كلها أولى حكم واحد. قال ومن يحفظها، من الذي يحفظها؟ الراعي مثلا الذي وكل إليه حفظها، إنه يضمن أو لا يضمن على التفصيل السابق. طيب نختم بمسائل أخرى. قال ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف إلى آخره. من قتل صائلا عليه، هذا إنسان صائل، ما معنى صائل؟ يعني معتدي، نسأل الله العافية، هذا إنسان جاء إليك ليقتلك أو ليأخذ مالك، صال عليك. قال من قتله، من قتل الصائل ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله، قول ولو آدميا علم منه أن الصائل قد يكون بهيمة، ربما تصول عليك يعني بقرة مثلا أو بعير يهيج عليك. قال أو أتلف مزمارا، يعني وهو آلة لهو، ومعروف المزمار كذلك، أو آلة لهو، وهذه عم من السابقة. قال أو كسر إناء فضة أو ذهب، كسر إناء فضة أو ذهب لماذا؟ بناء على أن أواني الذهب والفضة لا يجوز اقتناؤها، لا يجوز اقتناؤها، وفي خلاف مرة معك هل المحرم الأكل والشرب فيها أو الاقتناء، فالكلام هنا يتنزل على أنه يحرم اقتناؤها. ومر معك أن الراجح أن إناء الفضة والذهب إذا لم يجعل للطعام وإنما جعل للقنية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن كلامه الآن في إناء فضة أو ذهب يعني القول بحرمة اقتنائه. قال أو فيه خمر مأمور بإراقته، خمر مأمور بإراقته، هل هناك خمر لا يؤمر بإراقته؟ مثل ماذا؟ مثل خمر مثلا اتخذه ذمي فإنه يقر على اتخاذ الخمر. كذلك من يصنعون الخل فإنهم ربما مر الخل بمرحلة التخمر، هذا لسنا مأمور بإراقته. قال أو كسر حليا محرما كما مر معنا بالأمس، يعني حلي على شكل صليب على شكل حيوان. قال أو أتلف آلة سحر، آلة يستخدمها السحرة. أو تعزيم، ما المعنى؟ آلة تعزيم، والتعزيم يقول هو الدجل، يعني آلة يتخذها الدجالون والكهان ربما للتلبيس على الناس. كذلك تنجيم، وهم الذين يدعون معرفة الغيب عن طريق النجوم. أو صور خيال، صور خيال شرها عندكم في الأسفل، وهي نوع من الطريقة القديمة لللهو، يجعلون صورا خيالية يعني يوقدون عليها بالنار ثم تظهر صور، يعني نوع من ربما نسميه الآن بالتهريج أو المهرجين أو ما يسمى بالسيرك الآن، يعني من هذا الباب. قال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا في أحاديث ردية قال لم يضمن في الجميع. لماذا لم يضمن في الجميع؟ لأن هذه لا قيمة لها، ليست أموالا، بل إنه قد أمرنا بإتلافها، فهذا الذي أتلفها هذا لا يضمن. لكن انتبه هنا أنه لم يضمن في الجميع، لكن ربما يضمن من جهة ثانية، كما لو كان مثلا في افتيات على السلطات الأمنية، والأمور هذه يرجع فيها إلى جهات معينة من هيئة أو شرطة أو ما أشبه ذلك، فصار صاحبنا يعني يقوم بهذا بنفسه، فهنا يعني يعاتب من هذه الجهة. لكن هل يضمن؟ يعني كما قال المؤلف إنه لم يضمن. إذن يبدو أن الكلام واضح ولله الحمد، وإن كان كثيرا لكنه يعني واضح في أصله، وأنها من باب الغصب. وبهذا تم لنا هذا الكتاب، حتى نشرح إن شاء الله غدا في باب الشفعة.